وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود مجددا مع كتاب رياض الصالحين ومع كتاب أو باب جديد من هذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القائل والسامعين في أن يجعله في ميزان حسناتهم ما يلقونه. آمين. أذكركم يعني حتى ننطلق يعني في الباب الجديد أذكركم بما مضى من الأبواب التي شرحناها. آخر الأبواب التي كانت باب ستر عورات المسلمين شاعتها لغير ضرورة، كما مر بنا باب قضاء حوائج المسلمين، ومر بنا باب الشفاعة وهو قريب من باب قضاء حوائج المسلمين، وكان آخر باب معنا هو الإصلاح بين الناس. وبابنا اليوم مباشرة بعده باب فضل ضعافة المسلمين والفقراء والخاملين. طبعا هنا وقفة مع الباب، فهذا الفصل أو الجزء مخصص للكلام حول فضل ضعافة المسلمين والفقراء والخاملين. وقد يتساءل البعض فيقول هل للفقراء فضل وهل للفقر فضل وهل للخمول فضل وهل للضعف فضل؟ طبعا هذه الصفات لا تفهم على هذا الظاهر، لأن كثير من الفقراء في الحقيقة لا يصبرون على الفقر، فأي فضل لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وكثير من الخاملين في الحقيقة الخمول هذا هو عدم حب الشهرة والظهور وأن يسمع به يعني الشخص أن يسمع به الناس، وفيه حب الرياسة، فيه شيء من حب الرياسة والعلو على الناس. فالخمول المقصود به أن الإنسان يبتعد عن هذه الآفات اللي هي الشهرة والرياسة والظهور إلى آخره، فيريد أن يكون في غبراء الناس لا يظهر في الناس. وليس الخمول بمعنى الكسل، ليس الخمول بمعنى الكسل وعدم العمل وترك الاجتهاد والنوم والخلود إلى الدعاء والراحة. الإنسان لا يجتهد في الحياة ولا يعمل في هذه الحياة، ليس المقصود بالخمول كما أحياناً إذا أردنا أن نؤدب يعني شخصا صغيرا أو كبيرا لا يتحرك في الحياة ولا يعمل نقول أيها الخامل أيها الكسلان، ليس هذا هو المقصود بالخمول. إنما المقصود بالخمول هو ألا يكون في قلبك حب لمدح وذكر الناس، وأنك يعني تصير مشهورا فيهم. وهذا كان السلف يجتهدون ألا يكون كذلك، وسنعرف شيئا من هذا. إذن الفقر له فضيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عامة من الفقراء، ولو كان المال أمامه والخزائن أمامه. ورأينا في سيرة أبي بكر، ورأينا في سيرة عمر، كما سنرى في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يحبون التنعم الكثير هذا الذي الناس اليوم يتعبون من أجله، يعني يجتهدون جهدا ويبذلون وسعا كبيرا أجل الوصول إليه. كان الصحابة هذا لا يريدونه، وكثير من السلف عليه رحمة الله، بل كان بعض الصالحين إذا أهدي إليه مال كان يقول: أنت تريد أن تمحو اسمي من قائمة الفقراء. ومعروف من الآثار أن أكثر الناس الذين يدخلون الجنة هم الذين صبروا على الفقر والحاجة. المهم المقصود، سيأتي باب الزهد في الدنيا وكذا ونطيل النفس في هذا، أما المقصود في هذا الباب وفي هذا الجزء فضل ضعافة المسلمين. الضعافة ليس الضعيف جسديا، يعني ليس الضعيف جسديا، وإنما المقصود بالضعيف هنا الإنسان الذي يرى للناس أنه ضعيف وأنه ذليل وأنه لا شأن له ولا يعني اسم له، هذا الضعيف. الضعيف الذي لا يصل إلى مناصب عليا ولا يأبه إليه الناس ولا يعطونه قيمة في الحياة الدنيا، يرونه لا شيء، يعني إذا مروا عليه كأنما مروا على شيء جامد، يعني حجرة أو شجرة أو شيء من هذا القبيل، أو لعل بعض الناس يعتبره أقل من حشرة يعني. فهذا هذا المقصود بالضعيف. ضعاف المسلمين هم الذين يظهر عليهم يعني الذل والتواضع، فالناس تحتقرهم والناس لا تعطيهم يعني قيمة، ولعلهم يسخرون منهم. والفقراء معروف الفقراء، للفقراء الذين أحسروا في سبيله، وقد أشاد الله بالفقراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لا يسألون الناس ويجاهدون في سبيل الله ويتركون عوائلهم هكذا بدون قوت ويخرجون في سبيل الله. إذا أردتم أن تبحثوا عن هؤلاء ابحثوا عنهم، فإنهم لا يسألون، واعطوهم أنتم بأنفسكم لأنهم هم لا يسألون. هذا الفقراء مدحهم الله لأنهم يصبرون على هذا الفقر. والخاملين هم أولئك الذين لا يحبون أن يظهروا في الناس ولو كانوا من أهل شأن في العلم والطاعة والصلاح، يعني والمتمسكين يعني بإظهار دين الله سبحانه وتعالى والذود عنه والدفاع عنه، ومع هذا لا يظهرون في الناس ولا يحبون يعني الظهور. وهذا طبعا له فضل، له فضل وفضل عظيم. وأنا في قضية الخاملين هذه، وأنا أطالع يعني بعض الآثار من السلف من حياة السلف عليهم رحمة الله، رأيت أنهم يميلون كثيرا إلى هذا، رغم ولو كان بعضهم لا يعد من الفقراء ولا يعد من ضعافة الناس. فعالم معروف أو صحابي معروف أو تابعي مشهور، ومع هذا يجتهدون في أن يكونوا يعني في غبراء الناس الذين لا يذكرون، لأنهم يخشون على أنفسهم، لأنها آفة عظيمة إذا يعني سكنت القلب واستحوذت على مشاعر الإنسان وعلى فكره، يعني مرض عظيم في الحقيقة، مرض عظيم. لأن الذي لا يعرف هذا الخلق ولا يعرف هذه الصفة فقد حرم نفسه يعني الخفاء والسر والسريرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويا لها يعني من مرتبة عظيمة أن يكون للعبد سر بينه وبين الله وأن يكون من الأخفياء، ولو كان الناس يعرفونه إلا أنه من الأخفياء. فيقول من اختصر أو في مختصر منهاج القاصدين، وأنا أطالع يعني صفة الفقر والخمول وكذا، وإن كان هذه ذكرها في الجاه في ذكر الجاه والسمعة والرياء إلى آخره، كان السلف يؤثرون الخمول، ليس الخمول كما قلت لكم الكسل وعدم العمل، لا، وإنما لا يذكر في الناس ولا لا يحب أن يظهر في الناس. مما من الآثار التي رواها وساقها في هذا الباب بعد طول حديث وكلام عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج من منزله، وهذا أثر معروف عند بعض الإخوة المطالعين، قال: فتبعه جماعة فالتفت إليهم وقال: على ما تتبعوني، فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. يعني لو كان تعرفوا على أي شيء أغلق بابي، لو تعرفون ما يوجد داخل بيتي وماذا أفعل داخل بيتي لما تبعتموني. وهذا إزراء من نفسه، هو يزري من نفسه حتى لا يغتر الناس به، باش ما يغتروش الناس به يقول رجل صالح يتبعه الناس. وهكذا كما يفعل ببعض الصالحين وبعض العلماء وبعض من يشهد لهم بالعلم، تجد الطلبة وتجد الناس يتبعونهم يحبونهم. أحيانا تكون فتنة للمتبوع، فهو هذا صحابي وجليل عبد الله بن مسعود من لا يعرفه، ومع هذا يقول هذا الكلام، يقول علاش راكم تتبعوا فيا، يعني جماعة يتبعونه علاش راكم تتبعوا فيا. قال لو تعرفون ما يغلق عليه بابي لما تبعني منكم ماذا رجلان، يعني راح تنفروا مني. هذا كله إزراء، إزراء يعني، وإن كان هذا تواضع منه نحسبه أنه من أهل الجنة ومن أهل الخير ومن من رضي الله تعالى عنهم، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، ومع هذا يقول هذا الكلام. وفي لفظ آخر قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. الإنسان الذي يتبع هكذا كان فيه مصلحة في بعض الأحيان، فقال هذه ذلة لمن يتبع بهذه الكيفية وفتنة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فهؤلاء من الذين كان الناس يستمعون حولهم مطلوبين، ومع هذا كان فيهم هذا النصح، هذا النصح لله، بخلاف يعني ما نعيشه نحن. احنا ماذا بينا، يعني انا لو اجتمع الي اربع لا قمت، يعني قول كيف اربع يجوني للحلقه، النوض نغلق الكتاب ونروح. علاش حبوا الغاش، هذه آفة في النفس، هذه آفة في النفس، ان الانسان كي يحضر له واحد ما يديرش الدرس. ومما علمناه من بعض اهل العلم ومن بعض الفضلاء انه كان يجلس الى فيدير الدرس لنفسه، يدير الدرس لما ما يجوش الطلبة يدير الدرس، ويجو يسألوه بعض الطلبة قال أنا درت الدرس ثم ما حضرتوش، كما احنا بعض الأحيان مع التلامذة لما يغيبوا جماعيا نحكموا كراس النصوص، ندير التاريخ وندير عنوان الدرس وأنه قد أنجز، ندير الدرس وحدي. رأيت يجي الطالب يقول يا شيخ احنا الدرس هذا ما درناش، نقول أنا درت الطوابل والكراسة كي كانوا فارغين. هكذا بعض أهل العلم يدير الدرس نتاعه في المسجد يعاود يعني يذاكر بينه وبين نفسه، وإذا حضر طالب يدير له الدرس، طالبين يدير الدرس، حضروا جماعة يدير الدرس، المهم لا تهمه الكثرة ولا القلة، في حين احنا في قلوبنا مرض عظيم، مرض كبير. وكان الإنسان لا يذكر ماهوش غير فقط في قضية العلم ولا قضية الدين والصلاة، في كل شيء كان الإنسان لا يذكر ولا يعرف يغضب لهذا، قل كيف أنا يعمل بي هكذا، أنا يتصرف معي هكذا، تعرفون من أنا. رأيت فهذه آفة، فالمسلم لا يكون كذلك، فهذه صفة عظيمة فيها الإخلاص وفيها الصدق، وتحمل كل المعاني أنت أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يهمك ما يجري حولك. نعم، في حين الإنسان اليوم ربما يغضب، ربما ينقطع على الناس، يغلق أبوابه، يغلق الهاتف، يغلق كذا، كيف أنا يقال في كذا، أنا يعمل معي هكذا، أنا يتصرف معي هكذا. أنت تعمل لله، أنت مخلص لله، فلا يهمك ما يقوله الناس، فاقطع هذا الأمر واذبحه كما يقال، اذبح المدح هذا والثناء وكذا وحب هذه الأمور، هذه التي يعني معوقات كما يقال، معوقات، وأنت تريد يعني طريق الله سبحانه وتعالى وتسافر وترحل إلى الله. فالإنسان هذه الموانع والحواجز النفسية وتحبط الأعمال، وفيها نوع رياء وفيها نوع شرك، ولئن أشركت لا يحبطن عملك. المهم الخلاصة، وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. إحنا إذا كنا يجلسوا أربعة واش نديروا، نطلبوا الأكثر، ولكن هو يشوف الأربعة أكثر، يعني هو يطلب من واحد إلى زاد أكثر من ربعة ينوض ما يجلسش، لأنه يراها فتنة، رأى جمهور عظيم اجتمع إليه أربعة من الناس، يراها ماذا؟ كثرة، أربعة يراها كثرة، يقول أنا لو كان يجتمعوا يعني أكثر من أربعة ينوض، ينوض من المجلس. وأبو العالية معروف. قال رحمه الله إذا جلس أو وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من 4 قام نهض، ما يحبش الشهرة أن يعرف. قال وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف مخافة الشهرة. وإحنا هذا هو الشيء اللي أنا حابينه، إحنا هذا ما نطلبه، هما يهربوا منه وإحنا نطلبوه، مع أنهم هم حطوا الرجل نتاعهم في الجنة ونحن لا نعلم. الناس يتطرض عليهم وتذكرهم بخير وتدعي لهم بظهر الغيب، ومنهم كان محسوب من الصالحين ومحسوب من أهل الخير، ومع هذا انظروا كيف كان خلقهم، الناس ما تحبش تذكر. وهذا الذي يعني، وقال الزهري رحمه الله ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادا. رأيت؟ يعني قال لك يعني ما شفناش الزهد، ما شفناش الزهد. قال ما رأينا الزهد في شيء أقل يعني منه في الرياسة. إذا أردت أن ترى الزهد القليل، الناس تزهد تزهد تزهد زهد كبير، بس إذا أردت الزهد القليل تراه في الرياسة. إذا حبيت تعرف الزهد يعني تضبط الزهد القليل والزهد الكثير، قال ترى الزهد الكثير في المطعم والمشرب والمال، أما إذا جئت للرياسة ترى أقل ما يكون الزهد فيها، أقل ما يكون الزهد وين؟ في الرياسة. لما تولي القضية أنت عمشي أخا وتع رياسة ها؟ وكما قال بعضهم لا يحب أن يذكر أحد بخير، وهذا من شر ما يعني رأت البشرية، يعني من شر الآفات أن لا يحب الرجل أن يذكر غيره بخير. هنا يولي يعني يقاتل الناس ويطاحن الناس ويعاركهم من أجل أن تكون له ماذا؟ الرياسة. يخي الزهد راه والزهد في كل شيء، وأزهد ما يكون الرجل في ماذا؟ في الجاه والمال ومناصب الدنيا. فالناس تزهد في الطعام، يقول لك أنا زاهد لا آكل ولا أشرب ولا ألبس الجميل والثياب الجديدة، ولكن لما تولي في الرياسة يجبد الخنجر اللي حب يدنان. رأيت الكرسي، أنا هو شيخ طريقة، أنا هو شيخ كذا، أنا هو رئيس كذا، أنا هو يعني هو الذي يريد أن. إذن إذا كان الزهد الحقيقي موجود فهو الزهد في هذه الأمور، الزهد في هذا الأمر. لهذا ولعل الرياسة شهرة، هي في حد ذاتها شهرة، شهرة عظيمة. هاش كل ما يعرفش رئيس رئيس بلاد ولا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا ولاية، ولا من لا يعرفه، ولا يعرف رئيس جماعة أو رئيس فرقة، من لا يعرف؟ مفهوم؟ احنا رئيس جمعية صغيرة الناس قاعد عارف، رأيت؟ فكيف؟ فهذا دليل على شهرة. قال فالرياسة تأتيك الشهرة يعني من بابها الواسع. ولكن هذا كان حال السلف. قال رجل لبشر الحافي، وكان معروف يعني من الصوفية، قال أوصني، رجل صالح، قال أوصني، فقال أخمل ذكرك وطيب مطعمك. أخمل ذكرك بمعنى ما تطلبش الشهرة، أخمل ذكرك، اجعل ماذا؟ ذكر الناس لك خاملا، لا يذكرك الناس، يعني لا يأبهون الناس إليك ولا يعرفونك. قال أحرص على هذه. وطيب مطعمك يعني أطيب مطعمك، كل الحلال. الحلال هذا كان لنا فيه جولة يعني في رمضان هذا. قال وطيب مطعمك، وقال أيضا، وهذه يعني قاسمة الظهر في الحقيقة لمن يعني تذوقها وأجاد فهمها، قال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. كلمة عظيمة. قال ما يوجدش حلاوة الآخرة، المقصود هذه كلها تحمل حلاوة الإيمان وحلاوة الدين وحلاوة كذا، وأنك يعني تتعامل مع الله كما يعاملك. لا يجد الرجل حلاوة الآخرة إذا ماذا؟ قال يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. إذا حبيت الناس تعرفك في الدنيا تولي مشهور، يعني تحب هذا، تحب هذا، لأنه سيأتي إن شاء الله باش نضبط الأمور. عاجل ذكر المؤمن قد يذكره الناس ولكن لا يحب هو الذكر، هو لا يحب أن يذكر، هو لا يعمل من أجل أن يذكر، ولكن ذكره الناس بخير فذاك عاجل بشرى المؤمن. ولكن هذا يحب، يحب أن يعرفه الناس، هذا لا حلاوة له، لا حلاوة يعني للآخرة في قلبه. روى مسلم، وهذا الذي نختم به في قضية الخمول هذه حتى تفهمونها جيدا، روى مسلم أن عمر بن سعد بن أبي وقاص انطلق إلى أبيه وهو في غنم له خارجا عن المدينة، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال يا أبتي أنزلت إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال، وهذا الحديث مر بنا قريبا في الفتن، أسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث مر بنا في خطب بصائر في الفتن، أن سعد كان من الذين اجتنبوا الفتنة التي كانت بين عثمان وبعض الغوغاء، وكانت بين معاوية وعلي رضي الله تعالى بعد مقتل عثمان. فابنه يعني هو اعتزل في مزرعة له خارج المدينة، له غنم، فلحق بغنمه وبإبله كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توقع الفتن. فجاءه ابنه يخبره بما يجري في المدينة وأن الناس يتنازعون الملك، شكون كل واحد يحب يولي هو اللي يحكم، هذه دنيا ناس يحبون تقاسمها وسنة، وهذا قدر الله عز وجل الكون. فسعد بن أبي وقاص كان من الصحابة الذين اجتنبوا الفتن، فقال له ابنه يا أبتي نزلت غنمك ونزلت إبلك وتركت الناس يعني يتنازعون الملك، فضرب بيده في صدره وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا المقصود أن يكون بعيدا عن الناس، يختفي، إن كان هذا الحديث سيق من أجل الخفاء، الخفي أي الذي يختفي عن الناس، ومرت بنا خطبة في الأخفياء، فلا يريد، وإن كان هو له روايات أخرى وله كلام آخر رضي الله تعالى عنه في قضية اجتناب الفتن، أنه يخرج ويبتعد ولا يحضر لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فإذن هذا هو المقصود بالخمول، أي لا يريد أن يعرف ولا يريد أن يشتهر ولا أن يعرفه الناس، فيبقى بعيدا عنه. فهذا الباب باب فضل ضعافة المسلمين الفقراء والخاملين، قال الله سبحانه وتعالى في ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه، اصبر نفسك أي احبس نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الناس الذين يذكرون الله صباحا مساء يريدون وجهه، وهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى. ومن قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخاصة الفقراء والخاملين والذين لا جاه لهم، يقولوا هذه الآية نزلت في الصحابة الفقراء والضعفاء كصهيب وعمار وبلال رضي الله عن الجميع وغيرهم، أن بعض أهل الكفر من قريش قالوا نحن لا نجلس إليك إذا بقي هؤلاء حولك، رأيت كيف نجلس معك ونحدثك وهؤلاء حولك، مقصود يعني الأذلة الذين اتبعوك أذلة القوم، يجلسون معك، نحن لا نجالس هؤلاء تكبرا عليهم، ترفعا عليهم. فالله سبحانه وتعالى، ولا ربما مالت نفس النبي صلى الله عليه وسلم من باب المصلحة أن يكلم هؤلاء ويدعوهم إلى الإسلام فيفارق أولئك. فالله سبحانه وتعالى كما هي الآيات في عبس وتولى إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين تحب وجود يتكلموا معك، يتكلموا معك مع وجود هؤلاء، لأن هؤلاء أفضل عند الله من هؤلاء، هذو مسلمين وأتباعك، فاصبر نفسك معه، هؤلاء يذكرون الله وهؤلاء كفار، إذا أرادوا ماذا أن يجالسوك فلا تطرد هؤلاء، لا تطردهم ولا يعني تفارقهم من أجل أن تجالس أولئك الكفار. والآيات في هذا كثيرة في الحقيقة. قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي ماذا؟ لا تتعدى يعني بعينك شيئا آخر، تريد زينة الحياة الدنيا أو تريد كذا، والله شوف يعني يتكلم بما في نفس نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلها هذه كذلك رها إرشاد لكل مسلم لا يفارق إخوانه ولو كانوا ضعفاء، ولو كان ما عندهمش قيمة نجلس معهم نقف معهم، مش كيجوا بعض الناس ولو من المسلمين يكونوا ناس يعني أصحاب شأن وأصحاب مناصب، قال يا جماعة اسمحوا لي هادو ناس كبار لازم نتكلم معهم، وتفارق أولئك الذين تجلس معهم وتذهب لأولئك، أو قد تستحي بهؤلاء إن كانوا معك وأنت تحدث أولئك، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا، وهذا موجود ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليه آية في هذا، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام وقد أوتي هو الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا نشك في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وأنه يحب أصحابه من حوله، وكان يأخذ ويجلس مع أهل الصفة ويجلس مع الجائعين ومع الفقراء. ومع هذا الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه ليس من مصلحة الدعوة كما يقول كثير من الناس، من مصلحة الدعوة لا تجالس فلان، من مصلحة الدعوة لا تجالس الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية، يعني قصدي يعني الفقراء والمساكين والناس اللي ما عندهم شأن إلى آخره، فاجعل لنفسك مكانة حتى الناس ماذا يعظمون شأنك ويعني يحترمونك. فإذا جلست مع مثل هؤلاء أقضي من قيمتك، يعني لهذا كثير من الناس ترى يجي يقول لك أنت قيمتك رأي أكثر من هؤلاء، جالس مع هؤلاء وهذا ما مش مسلمين ما مش خاوتي ما مش كذا، وجالسهم وتكلم معهم أتواضع لهم إلى آخره. الإنسان يعامل إخوانه معاملة إسلامية، وهذه ما كانش فرق بها بين فلان وفلان، بين كبير وصغير، يبقى دائما الخلق هو الخلق، وأسوتنا في ذلك هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس يقول لك ليس من المصلحة كذا ولا المصلحة كذا، أو بعض الناس يقول الخلق كذا والخلق كذا، نقول المقياس كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله، إذا أردت أن تعرف الخلق فانظر إلى نبيك، ميزان الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميزان الأخلاق ما هوش عند الناس، ما هوش عند الناس، حتى ولو الناس يشوفوا من باب المصلحة قلوا لا، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل في هذه الصورة في هذا الظرف بهذه المعاملة، نحن نعمل. وكذا كان الناس يحكمون علينا حكما جائرا ظالما، كل واحد يدير لك حساب ويخرج النتيجة وحده، والله يسهل عليه. المهم هذا خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يحبس نفسه مع هؤلاء، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، فقال ولا تعد عيناك عنهم. قال الشيخ رحمه الله بن عثيمين في الباب والآية، المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا. شوف هذيك اللفتة طيبة، كي يشرح العالم ما وش كي حالتنا احنا. قال المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه، أو ضعيفا في عقله، أو ضعيفا في ماله، أو ضعيفا في جاهه، أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا. يعني هذه تسلية، يا من ترى نفسك ضعيفا، يا من ترى نفسك يعني لا قيمة لك في الناس، يا من ترى لك يعني أنك لا تذكر في الناس، يا من ترى أنك لا يأبه لك الناس، ولا يعطونك القيمة اللازمة حتى كبشر في بعض الأحيان. قالك هذه تسلية لك، هذه تسلية، أرفع كما يقال ماذا من همتك ومن معنوياتك، وعد نفسك أنك من أهل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، أهديكم الصحبة. قال يعني الضعف أنواع وأحوال، كل واحد فيش ضعيف، فأنت لا تعد هذا ضعفا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم أن يركز الإنسان على هذا. فأن تبحث عن حكم الله فيك، كما مر الحسن البصري على قوم يضحكون فقال هل علمتم حكم الله فيكم؟ خلاص أنتم أديتها ها؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، رأيت؟ فإذا رأيت نفسك ضعيفا فاعلم أن الموازين عند الله غير هذا، يعني الموازين عند الله غير الميزان عند من؟ عند الناس. ولهذا حكم الله يختلف عن حكم الناس. المهم أن تكون قويا عند الله عز وجل، وجيها عنده، شرف يكرمك الله به، ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآيات. واصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، طبعا هذه ما كلش نشرحها، دعاء المسألة ودعاء المسألة اللهم أعطيني، اللهم اغفر لي، اللهم اهديني، اللهم ارزقني، اللهم شافنا وعافنا، أمين. إذن هذا الدعاء دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فصلاتنا دعاء عبادة وزكاتنا دعاء عبادة، لأننا نفعل هذه العبادات وهذه الطاعات رجاء أن يغفر الله لنا وأن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته. فأنت بصلاتك كأنك تدعو الله أن يدخلك جنته، وأن وتزكي وتحج وتتصدق وتفعل الخيرات والطاعات كأنك تقول يا رب أسألك بحال هذه وبأعمال هذه أن ترضى عني. فإذا هذا دعاء مسألة مباشر، وهذا دعاء عبادة، دعاء عبادة يعني دعاء يعني طاعة وكذا. فأنت تسأل الله تعالى بلسانك وتسأل الله بحالك، هذا هو دعاء العبادة، أن تسأل الله بحالك، ودعاء المسألة أن تسأل الله بلسانك، ويجتمع هذا في الصلاة. في الصلاة يجتمع السلام، يجتمع مع هذا وهذا، دعاء الحال ودعاء اللسان. نعم. فقوله اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم أي يسألون حاجاتهم ويعبدونه، لأن العابد داع بلسان الحال بالغداة أو النهار أول النهار والعشي آخر النهار. وقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، هذه آية أخرى، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. نعم، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لعله هو يعني خرج واستطرد يعني في تفسير الآية كلها واستدل لها من جهة أخرى، فيريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يحبس نفسه مع هؤلاء الذين لا يذكرون عند أقوامهم الشرفاء في ظاهر المجتمع وظاهر أعين الناس، وأمره أن لا يتعدى هذا إلى رؤية الدنيا وزهرتها، لأن هذه الدنيا إنما هي فتنة لأولئك. ولهذا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فعيش الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان أمر دنيوي ذكر عنده ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إن العيش عيش الآخرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، وهذا عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كلمتان عظيمتان، فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع، ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا كلامه رحمه الله باختصار في هذه الآية. إذن قال: لكن الغالب أن الملأ والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين. لماذا قلنا فضل الضعفاء وفضل يعني الخاملين وفضل الفقراء؟ لأن هؤلاء أقرب إلى الدين وأقرب إلى الإيمان، أقرب إلى الانصياع لطاعة الله سبحانه وتعالى من الغني، من المستكبر، من صاحب الجاه. فهذا حتى ترده يعني إلى طاعة الله يتطلب جهد كبير، وفي بعض الأحيان لا تستطيع أن تكلمه أصلا إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: لكن الغالب أن الملأ والأشراف يكون أبعد عن دين الله، عن الدين من الضعفاء والمستضعفين. ولهذا تجد الذين يكذبون الرسل هم الملأ. قال الملأ من قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، انظر، للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. المهم أنهم كفرهم بما أرسل به. ولكن قال الملأ، المقصود بالملأ دائما في القرآن الحاشية والأشراف الذين يعني يحيطون إما بفرعون أو بالرئيس أو بالجبار أو بالطاغية، أو يكونون هم يعني الجبابرة والمستكبرين في الأرض. قال الملأ من الذين استكبروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، دليل على أن الذين استضعفوا هم أتباع من؟ أتباع النبي صالح، وهكذا أتباع كل أنبياء، كما سأل هرقل معاوية أو أبو سفيان بن حرب، فقال له أيتبعه يعني الأشراف أم يعني أذلة القوم؟ قال: بل يتبعه من أذلة القوم، أو كما قال وكذلك الأنبياء شكون يتبعهم؟ لا يتبعهم في بداية الأمر ماذا؟ الأكابر ولا الأغنياء، وإنما يتبعهم الضعفاء والعبيد والأذلة في المجتمع، هؤلاء الذين يتبعون. ولكن شوف الله سبحانه وتعالى يحب يكرم عباده، تنقلب الموازين فيصير الجبار ويصير هذاك المتكبر أنفه في الأرض والعياذ بالله، ترغم الأنوف انتحهم في التراب، ويرفع الله سبحانه وتعالى العبيد والضعفاء فيجعلهم سادة في العالم وسادة في الأرض ويستخلفهم بعد ضعفهم. نعم، كما فعل مع بني إسرائيل في قصة فرعون. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره، إنه جواد كريم. الحديث الأول بعد ذكر هذه الإطلالة على الآية قال: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ تعرفون أهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. شوف هذه الصفات، هذا الصفات. النووي في شرحها، النووي يعني يشرح هذه المفردات، يقول: العتل الغليظ الجافي، إنسان غليظ، ولو كنت ماذا؟ فظا، غليظ القلب، غليظ الغليظ الجافي. والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، إنسان يجمع المال وما ينفقش، ما يمجش، رأيت؟ وقيل الضخم المختال في مشيته، يعني الرجل الضخم، ربي أعطاه جثة عظيمة وتلقاها يمشي بذلك الصحة وذلك الضخامة، ماذا يدعى بها على الناس ويزوخ بها، يعني هذا هو المختال، يعني يختال في مشيته. وقيل القصير البطين، يعني الإنسان القصير ولكن بطين، بمعنى أنه يهتم بماذا؟ بتنعيم الجسم والأكل والشرب، ويتكلم على هذه الأمور كثيرا، ولكن لا يهمه أمر يعني الدين وأمر الإيمان. هذا يعني يعيش الدنيا، كناية على أنه يعيش الدنيا ويجمع، وهذا لهذا قيل وقيل. فلما تقول الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين، هذا كله ماذا؟ هذه جيب هذه وهذه جيب هذه، واحد لي ضخم ها وبطين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. الشرح يعني الإجمالي البسيط، الضعيف هو الضعيف كما قلنا، إما ضعيف في جاهه، ضعيف في صحته، ضعيف يعني في ماله، فقير يعني ضعيف جوانب كثيرة ضعيف، أو ويراه الناس ضعيفا في المجتمع ضعيف. ومتضعف، المتضعف إما، وقد يقال متضعف، وجاء في رواية أحمد مستضعف، فالمقصود بمتضعف بمعنى أنه يظهر الضعف لتواضعه وذلته، وهو يفعل هذا تدينا، يفعل هذا تدينا، يعني يفعل هذا التضعف، يعني يظهر أنه يعني ضعيف، ضعيف ليس ضعيفا في إيمانه، وإنما ضعيف في يعني في نظر الناس، لأنه يتواضع، يتواضع ويذل نفسه، ولعله يظهر يعني شيء من التمسكن يعني إن صح التعبير، ولكن يفعل هذا الانكسار لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فالناس يحتقرونه لهذا. وفي رواية قال متضعف بمعنى الناس تجعله ضعيفا، يعني الناس تحتقره تجعله ضعيفا، في رواية أحمد تؤكد هذا المعنى فقال مستضعف، لهذا قال بعض الشراح رويت على الأكثر متضعف، ولهذا جاءت الرواية مستضعف، ولعل هذا وهذا يجتمعان في شيء، أن هذا الذي يراه الناس ضعيفا أو يجعلونه ضعيفا أو يجعل هو نفسه ضعيفا ويظهر الضعف، إنما يظهر التواضع والانكسار، ولهذا التواضع ولهذا الانكسار الناس تزيده ماذا؟ احتقارا، فيجعلونه ماذا؟ في يعني ذيل القائمة وذيل يعني ركب الناس إلى آخره، فلا يأبهون له ولا يعطونه قيمة، ولا يعطونه قيمة. فقال هذا الإنسان الذي الناس ينظرون إليه هذا النظر، ومع أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، انظر قال لو أقسم على الله لأبره، يعني أن الله ينجز قسمه، يبر قسمه، الله سبحانه وتعالى ينجز قسم هذا الشخص، وهذا دليل أنه ماذا؟ قريب من الله سبحانه وتعالى، دليل على أنه قريب من الله، فهو له منزلة عند الله، وله شرف وله كرامة عند الله، لدرجة أن الله ماذا؟ يوفي بقسمه، وأنه يعطيه قسمه، لكي يقول يا رب والله لا تفعلن كذا وكذا، أو لا تفعلن كذا وكذا، الله تعالى يقبل هذا منه، هذا يعني يقسم على الله، إذن الله يقبل منه، لأنه دليل على قربه من الله، ولو الناس لا يأبهون لهذا الشخص ولا يعيرون له اهتماما ولا اعتبارا، لا يجعلونه يعني في آخر الركمة، في ذيل نعم البشر، قال في ذيل الإنسانية ولا في ذيل المجتمع. نعم. قال هذا من أهل الجنة، تحبوا تعرفوا أهل الجنة، هذا هو أهل الجنة، أهل الجنة هؤلاء اللي إحنا ما ندير لهمش القيمة في بعض الأحيان، إحنا يعني لازم نعرفوا هذا الأمر، بلي في بعض الأحيان حتى أنت عندك نظرة ماذا؟ احتقار، ولو ما تكلمش بها، ولو ما تكلمش بها، وعندك عين يعني في بعض الأحيان ضعف الناس وتستضعفهم، وتشوف أن هذا الإنسان وش راح يقضي لي هذا، وش راح يدير لي، وش راح كذا، وش راح إلى آخره. في بعض الأحيان عندنا كل واحد عنده شيء في نفسه من هذا الأمر، هذا رأيت، فاحذر، لأن هؤلاء الناس الذين أنت تحقرهم بعينك وتشوف أنهم ليسوا بشيء، وأنهم ليسوا يعني أصحاب قيمة وأصحاب منزلة في المجتمع، وأن حتى الجلوس معهم مضيعة للوقت، ما عندك حتى مصلحة معه، هذا الإنسان هذا لعل يكون من أهل الجنة، لعل يكون من أهل الجنة. إذا أردت أن تعرف شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا تفسير هذا بواحد حديث جميلة، التي كانت تقوم المسجد، المرأة التي كانت تقوم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ولم يسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بعد ذلك لما سأل عليها وراه هذا المرأة ضعيفة، وذكرت لكم هذا القصة هذه في ما أدري يعني في موطن، وإحنا نتكلم على قضاء حوائج المسلمين وكذا والرفق بهم والرحمة بهم، باب يعني قبل هذه الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليها. هذا الحديث سيذكر إن شاء الله قريبا ونستفيد منه أشياء كثيرة. هؤلاء هم اللي يستهلوا منا المعاملة الطيبة، البواب نتاع كما قلت لكم، يعني تجد الإنسان يقوم المسجد قال قيم تاع مسجد، وش قيم تاع مسجد؟ احنا المؤذن ما وش عندنا مثال، يعني بواب تاع شركة، بواب تاع مدرسة، بواب يعني الناس تمر عليه ممكن يقولوا له السلام ولا أصبح الخير ممكن، ولكن باش يديروا له قيمة ولا ممكن يروح الإزي مرة ولا يقول أعطيني نصيحة في أمر يشوفوا لا شيء، هذا كيفاش هذا يتشاور؟ رأيت؟ فهذا النوع من الاستضعاف للناس. ولعل هذا الناس المستضعفين اللي نشوفوهم احنا مستضعفين يكونوا قراب الرب منا، احنا اللي نشوفوا روحنا حاجة. رأيتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبيتوا تعرفوا أهل الجنة، هاي صفات أهل الجنة، كل ضعيف متضعف أو برواية متضعف أو مستضعف تلتقي هذه مع هذه في النتيجة. نعم لو أقسم على الله لا أبره. تحبوا تعرفوا شكون أهل النار؟ حروح تشوفوا أهل النار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر شرحه ابن رجب عليه رحمة الله في رسالة في جزء هكذا تاع خامة الزرع، حديث خامة الزرع، خامة الزرع المؤمن كخامة الزرع والمنافق كالأرزة. وهذا الحديث أنا كررته مرارا، يعني كالأرزة يعني المنافق صحيح طويل عريض، يعني كالشجرة تاع الصنوبر كالأرزة، الشجرة هذيك اللي في الإعلام تاع كندا هذيك ولا تاع لبنان ولا ما أدري كيفاش تاع لبنان، وقيل عندهم واحد الشجرة هكذا الأرزة، هذيك شجرة الصنوبر القوية، خاطر الصنوبر هذا يختلف. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم المنافق كهذا ما يطيحش، بصح ماذا؟ تجي رياح لي تقتلعه من جذوره، نالي تجي الضربة تجي قوية. أما المؤمن كخامة الزرع كالسنبولة، السنبولة هذه إلى جات الريح ترقدها ولو هو خفيف، إلى جات الشتاء ترقدها، إلى جاء رأيت بصح تعاود تنوض طيحة ونوضة كما يقال. رأيت اليوم هكذا أظن إن شاء الله هكذا يا ريح، هذه الحياة عند المؤمن، يمرض يفقر، أولاده يصيبهم كذا، الخوف الجوع إلى آخره، هذا هو المؤمن. أما المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم عتل جواض مستكبر. هذه جاءت هذه الأوصاف في هذا الحديث، هذا الحديث الطويل الذي شرحه يعني ابن رجب. وإن كان أنا الرسالة يعني كيف حالت اللي يجي سلف سلف إن شاء الله ربي يغفر الكاش، هذا كاش إمام دهنا يعني يدير بها خطبة ولا يعني ذكرت. فكان الشرح نتاع الحديث وافي بالروايات نتاعو كلها، وكنت يعني طلبت باش يعني نسجل بعض المعلومات منه لأن شرح ممتع يعني، والفوائد الذي استخرجها من هذا الحديث عظيمة. وإن كان الحديث هذا فيه بعض الروايات من هنا وهنا، يعني بعض الأجزاء من الجمل من الحديث ضعيفة، ولكن هذه صحيحة ومنها الحسنة. فالحديث بطوله كما قلت لكم شرحه ابن رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أهل النار، قال كل عتل جواظ مستكبر، إنسان جموع منوع يجمع المال وما يمجش، إنسان مستكبر، والمستكبر جاء تعريفه متكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني الإنسان يحقر الناس، حقار احتقارهم، احتقار الناس وبطر الحق، تقول له كلمة الحق ما يقبلهاش، هو فوق الحق، هذا هو، هؤلاء هم أهل النار. تحبوا تعرفوا الصفات أهل النار؟ هؤلاء. إذن مستكبر وجواظ عتل جافي، إنسان يعني غليظ، هذا هو يعني ما عندوش الرحمة في في في قلبه، زائد أنه تاع أكل وشرب وتنعم، دليل على التنعم، الناس يحبوا السهرات والمأكلة وكذا إلى آخره، ولا يأبهون بالناس من حولهم ولا يرون الناس شيئا من حولهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إذا اجتمعت فيهم هذه الأوصاف أهل النار وهؤلاء أهل الجنة. نقول وقال الشيخ رحمه الله ونختم نقرأ ولا ما نقرأ؟ نقرأ ولا ما نقرأ؟ بسم الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أي الشارح فيما نقله عن حارثة إلى آخره الحديث قال يعني هذه من علامات أهل الجنة، أن الإنسان يكون ضعيفا متضعفا، أي لا يهتم بمنصبه أو جاهه، أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا. هذا هو الضعيف، إنسان ما يهتمش بالمناصب حتى ولو كان عنده منصب، ما يهتمش بالمنصب. وهذا حنا وحنا نحقروا بزاف الناس اللي عندهم مناصب، كنشوفوا مثلا إنسان مدير متواضع، وزير متواضع، نزيدوا له حنا ماشي نراعيوا نراعيوا الرحمة نتاعو، نراعيوا يعني الضعف نتاعو حتى ولو كان منصب عالي. يقول هذا مو شخصية، هذا ماشي شخصية. شكون الشخصية؟ اللي تسنى عند الباب ساعة وكتدخل عنده، أنعم واش جابك؟ اللي يهضر معك بواحد، تحس بلي قلبك راح يخرج من صدرك لما توقف أمامه، هذاك دير له قيمة وتحترمه، قال السي فلان. أما واحد يدخل أتفضل وليدي، أتفضل بابا، واش تسحق؟ رانا هنا في الخدمة إلى آخره، هذاك نحقروه. رأيتم؟ إذن المقصود أن بعض الناس لا يهتمون بالمناصب وبالجاه وبالمنزلة ولو كانت لهم، ولو كانت لهم. هذا المقصود بالضعيف، ليس المقصود كل يعني من كان ممكن يعني تشمل هذا وهذا. قال ويسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه، في نفسه مستضعف، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور، لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن همه كله هو أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك نجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا، إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لا يهتموا به، لأنهم يرون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا كلام عظيم يعني يا جماعة، مش مجرد إنشاء يعني، الإنسان لازم يحطه في قلبه يعني ويفهموا بالبصيرة. قال وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن دوام الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سببا. وقوله لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. وهذا كثيرا ما يقع، أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله ورجاء ثوابه فيبر الله سبحانه وتعالى قسمه، وأما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لرحمته فإن هذا يخذل والعياذ بالله. يعني ماشي أرواح يقسم على الله، كاين الذي يقسم على الله فالله يسير له أمره، وكان واحد اللي يحلف على الله تأليا على الله، تأليا على الله، فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، ولا ربما يقول من هذا الذي يتألى علي. وقد ذكر الشيخ هذه القصة، كذاك الرجل الذي حلف أن لا يدخل الله ذاك العاصي الجنة، تعرفون كان واحد يطيع ربي واحد يعصي الله، القصة المعروفة في من كان قبلنا. فكان يمر عليه يقول اتق الله، يقول دعني وشأني، دعني وربي. فيقول في يوم الأيام مر عليه وهو يعصي الله، فقال والله لن يغفر الله لك. فقال الله تعالى ماذا؟ من يتألى علي فإني قد غفرت له وأدخلتك النار. هاي ترون هذا تألي على الله، روح وقسم على الله وقول يا والله ربي ما يدخلك الجنة، لا. ولكن كان بعض الناس يحلفون على الله أن يفعل الله يعني شيء فيه خير وشيء فيه يعني، فالله تعالى يبر القسم تاعهم. لماذا؟ لأنهم يفعلون هذا رجاء أن يقبل الله منهم، ورجاء أن ينفذ الله وييسر لهم يعني أمرهم، كما فعل وذكره هو هنا قصة تطول نوع ما. فالله سبحانه وتعالى استجاب لبعض الصحابة في هذا، وأقسم الرجل على الله فالله سبحانه وتعالى أجاب دعوته، ولم يقع ما كان يعني محذورا منه أن يقع من الأمور المكروهة. فهذا المقصود بالحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى ولعل عود إليه بحول الله تعالى لاستخراج بعض الفوائد المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.